في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. يا طفل الشفيقة، إن ربي على ما شاء من أمر مقيت، تكلم بعد موتك باعتبار، وقد أودى بك النبأ المقيت. تقول حللت عاجلتي بكرهي، فعشت وكم لددت وكم سقيت. رقيت الحول شهرا بعد شهر، فليتي في الأهلة ما رقيت. فلما صيح بي ودنا فطامي، تيممني الحمام فما وقيت. تركت الدار خالية لغيري، ولو طال المقام بها شقيت. نقيت فما دنست، ولو تمادت حياة بي دنست فما نقيت. وما يدريك باكيتي عساني، لسكن الفوز في الأخرى تقيت. رقتني الراقيات وحم يومي، فغادرني كأني ما رقيت. هبيني عشت عمر النسر فيها، وكان الموت آخر ما لقيت. فقيرا فاستضنت بلا اتقاء لربي، أو أميرا فاتقيت. ومن صنع المليك إلي أني، تعجلت الرحيل فما بقيت. لو أني هضب شابة لارتقيت، وماء في الفرارة لاستقيت. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.